الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. الحديث السادس حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الحلال بين، وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. الحديث مخرج في الصحيحين وغيرهما. هذا أيضا حديث عظيم، يشتمل على قاعدة مهمة جدا من قواعد الدين، قضية أو قاعدة الحلال والحرام، وقاعدة المشتبه: إن الحلال بين، وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. فالقاعدة: من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. باب احتياط واسع، وباب احتياط دقيق، ويؤيده ما سيأتي في مقام آخر من حديث الحسن بن علي رضي الله عنه من قوله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. ومثله قوله صلى الله عليه وسلم، والحديث أيضا صحيح: لا يبلغ العبد درجة المتقين حتى يدع ما لا بأس به حذرا مما به بأس. وحديث أبي عطية السعدي لا يبلغ العبد درجة المتقين حتى يدع ما لا بأس به حذرا مما به بأس. والمتقون هنا، أو وصف التقى هنا، يلتقي بما في حديث النعمان: فمن اتقى الشبهات. لا يبلغ العبد درجة المتقين، لماذا سموا متقين؟ لأنهم يتقون، يتوقون، يحتاطون، يحذرون، يدع ما لا بأس به حذرا مما به بأس. وهذا: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. إذن هذا الحديث يمثل بابا عظيما من أبواب الدين، ينبغي على كل مسلم أن يفقهه، وإن كان فيما سوف نفصل هناك جانب يخص العلماء، وهناك جانب من الاشتباه أو جانب من الشك يخص العلماء المجتهدين، وهناك جانب يخص الناس كلهم أو يعم الناس كلهم. ففي قوله صلى الله عليه وسلم: إن الحلال بين، وإن الحرام بين، يعني هناك أمور واضحة، الحلال الحكم فيها، حكم الشرع فيها من حل وحرمة واضح، الحلال بين، من المطعومات والمشروبات والعقود الصحيحة والنكاحة الصحيحة، فكل ذلك حلال والأمر فيه ظاهر فهو بين، والحرام بين من الزنا والخمر وحرمة ترك الواجبات وترك المأمورات فهي محرمة، والغيبة والنميمة والمسكرات إلى آخره، هذه أمور، والربا هذه أمور ظاهرة، الحلال بين والحرام بين، لكن هناك أمور مشتبهة، وبينهما أمور مشتبهات أو مشتبهة لا يعلمهن كثير من الناس، فكثير من الناس لا يعلمونها، لكن يدل على أن هناك من الناس من يعلمها، أن فيه قليل من الناس يعرفون، وهذا سيأتي فيما سوف نفصل في كلام العلماء عن الاحتياط والشبه، لكننا نأتي على شرح الحديث أولا إن شاء الله. لا يعلمهن كثير من الناس، الأمور المشتبهة بين الحلال والحرام تثور في الأشياء شبه، ومثيرات الشبه كثيرة، قد يكون في الدليل الشرعي لا يفهمه، يختلف على العالم، يلتبس عليه، لا يصل إليه فيه حكم أو دليل، وقد يكون هذا هو الكثير نتيجة اختلاط الحلال بالحرام، إما اختلاطا فعليا بحيث فعلا اختلط عليك، أو أنه يكون شك في نفسك التبس عليك التباسا، وهو لم، وقد يكون اختلط بالفعل وقد يكون لم يختلط، وكل ذلك إن شاء الله سنبينه. فالنبي صلى الله عليه وسلم حينما بين أن المشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس بين المخرج في ذلك، قال: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، اتقاها يعني توقاها يعني اجتنبها. اتقى الشبهات، إذا اشتبه عليك شيء فدعه، تحصل لك براءة دينك وسلامة دينك، كما أنها تحصل لك سلامة عرضك، لا يتكلم الناس فيك، والمهم معلوم أنه سلامة الدين. فمن ابتعد عن المشتبهات وابتعد عما ثار في نفسه من شك وتركه إلى الحل الواضح، إذن استبرأ، حصل على البراءة في دينه، فأصبح دينه سليما، لم تلحقه شبه، بريئا سليما نقيا، فقد استبرأ لدينه وعرضه كذلك، لا يقع الناس في عرضه ولا يتكلمون فيه، لأنه متنزه متورع يبتعد عن موارد الشبه، فكيف بمن يأكل الحرام أكلا؟ فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. هذا يمكن أن يفسر على أحد طريقين: من وقع في الشبهات وقع في الحرام، يعني أن الذي يتساهل في الشبهات يجرئه إلى أن يقع في الحرام، ولهذا جاء في لفظ آخر صحيح في البخاري أيضا: فمن وقع فيما شك فيه، أو فمن اجترأ على ما شك فيه يوشك أن يواقع ما استبان. فمن اجترأ على ما شك فيه يوشك أن يواقع ما استبان. إذن هذا تفسير، أحد التفسيرين لمعنى فمن وقع في الشبهات وقع في الحرام، يعني الذي يجترئ على الشبهات يقوده هذا إلى أن يقع بالفعل الحرام، هذا تفسير وهو محتمل. التفسير الثاني أن من وقع في الشبهات قد يقع في الحرم من حيث يدري أو لا يدري، مشتبه، الأمر مشتبه، فإذا اجترأ عليه قد يقع في المحرم بالفعل وهو يدري أو لا يدري. هذا تفسير آخر، وكلا الأمرين محتمل، وكلاهما على المسلم الورع أن يبتعد عنه. فمن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى، تشبيه دقيق جدا. كيف أن الإنسان إذا اجترأ على الشبهات واستمرأها وتمادى فيها أن هذا قد يقوده إلى أن يقع في المحرم. قال كالراعي يرعى حول الحمى. معلوم أنه في القديم كانت هناك أماكن تحمى في أيام العرب وفي في في في في يبدو لي في أمم كثيرة. بعض المناطق الرعي يحميها، إما يحميها وجهة أو أمراء أو ولاة أو ملوك، يحمي منطقة معينة ويمنع الناس من أن يقتربوا. فحمى على منطقة معينة ممنوع الاقتراب منها، فالذي يقترب منها يوشك أن يقع في المحرم. كل ما ابتعدت عن المنطقة المحمية يكون أسلم، وإذا اقتربت بغنمك تكون توشك أن تقع. كالراعي يرعى حول الحمى. طبعا في حمى محرم وفي حمى مباح. النبي صلى الله عليه وسلم حمى منطقة حول المدينة، وخلفاءه من بعده حموا أيضا لإبل الصدقة ولدواب الصدقة، حموا مناطق معينة، حتى إن عمر رضي الله عنه حينما حمى منطقة لإبل الصدقة هو على بعض حمى بعض مناطق لبعض الفقراء، قال أدخل رب الغنيمة والصريمة وإياي ونعم ابن عوف وابن عفان. أدخل قال لغلامه لما حمى منطقة رعوية فيها فيها فيها عشب، حماها ومنع الناس أن يقتربوها لأنها لدواب الصدقة. لكن قال عمر لغلامه أدخل رب الغنيمة والصائمة. إذا جاء إنسان عنده غنم قليل وهو من الفقراء فدعه يدخل حتى تأكل غنمه من هذا المحمي. أدخل رب الصريمة والغنيمة، الصريمة هي عدد المحدود والغنيمة كذلك عدد محدود، وإياي ونعم ابن عوف وابن عفان، يعني ابن عوف وابن عفان أغنية، لا غنمهم لا تدخل وأنعامهم لا تدخل لأن هؤلاء يستطيعون أن يجلبوا لها طعاما لأنهم أغنية، ابن عوف وابن عفان أغنية. قال وإياي ونعم ابن عوف وابن عفان. وقال أيضا في, في, في, في, في التعليل لماذا حمى، قال إن أن أجعل للناس حما وعشبا يأكلون خير من أن أسهل علي وأيسر على بيت المال من أن أجلب لهم طعاما يأكلونه. فأن تترك للأنعام حشيشا من الأرض أسهل من أن تلتزم في بيت المال وتأتي للفقراء بأشياء تأكله أنعامهم، فهذا أسهل. فعلى كل حال في نوع من الحما جائز، فيه نوع من الحمى جاهز، وقد حمى النبي صلى الله عليه وسلم وحمى خلفائه من بعده. فالمقصود هو التمثيل، المقصود من الحديث هو التمثيل. كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه. ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارم، ألا وإن لكل ملك حمى، يعني أن الملوك وأصحاب الولايات وأصحاب المحافظات لهم حمى جرت عليه عاداتهم سواء العرب أو غير العرب، كانوا يحمون منطقة محظورة، يجعلون منطقة محظورة، فمن اقترب منها معلوم أنه عرضة للعقاب، من اقترب منها هو عرضة للعقاب. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارم. أيضا ربنا له حمى لا تقتربوها. ما هو هذا الحمى؟ هي محارم الله. ولهذا جاء في أكثر من آية تلك حدود الله فلا تقربوها. قال تقرأ ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. إذن حمى الله محارمه، فلا تقترب من الحرام، ابتعد، لأن من اقترب فإنه يقع كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله ومحارمه. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن في الجسد مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. إذن القلب هو محط الصلاح والفساد، والله عز وجل يقول فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. والجوارح تتكلم مع القلب، تقول اتق الله فإنما نحن بك، فإن استقمت استقمنا وإن اعوججت اعوججنا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول العينان تزنيان وزناهما النظر إلى آخره، قال والقلب يصدق ذلك أو يكذبه. فالقلب هو الذي عليه المعول، وهذا يدل على خطورة هذا الأمر. وإذا صلح القلب، ولهذا أحيانا بعض الناس قد يظهر دينا ويظهر صلاحا بينما قلبه منطو على فساد، ولهذا يبعث الناس على نياتهم، يبعث الناس على نيات. نعم في الظواهر المكلفون والقضاة والولاة يأخذون الناس بظواهرهم، ولكن الله سبحانه وتعالى هو الذي يعلم السر واخفى. وغالبا من أسر سريرة ألبسه الله رداءها علانية، ولا يكاد إنسان يخفى حاله، وإن استطاع أن يتخفى أياما أو شهورا أو سنوات، ولكنه لابد أن ينكشف، وقد يستر الله عليه ولكنه ينفضح يوم القيامة. ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. وليس هذا محل حديث أين محل الفكر أو محل الصلاح، والمخ والعقل هو القلب، هذا كلام تعرف أن فيه خوضا كثيرا، وبخاصة في الوقت الحاضر فيما يتعلق بالاكتشافات العلمية، وفيما يتعلق بحديث طويل أين محل فعلا المؤثرات في الإنسان، هل يمخه، وأين محل العقل، هل هو فعلا في المخ أو في القلب. لا شك أن هذا الحديث صريح في أنه في القلب، والاكتشافات العلمية كلها لم تستقر على شيء، وهذا صريح. وكذلك في قوله صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، ولا نحب أن نطيل الخوض في ذلك. نأتي إلى موضوع الشبه، والتي تنبثق منها القاعدة، أو التي قاعدتها تنبثق من هذا الحديث العظيم. وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. الشبهة تكون من جانبين، أو كما يقسمها بعضهم شبهة حكمية وشبهة محلية، شبهة حكمية وشبهة محلية. الشبهة الحكمية هي المتعلقة بالحكم، على معنى حكمه غير بين، حكمه غير بين، وهذا لا يكون إلا في حق العلماء. كثير من بعض المسائل اختلف فيها العلماء، إذن هذا الخلاف يكون عند العالم المشتبه، إذا كان لم يتبين له شيء، إذا كان لم يتبين له شيء، فإذا تكون تثور عند العالم شبهة، إما لأن الدليل لم يصح عنده، وإما لأن الدليل ضعيف، وإما لأنه لم يبلغه الدليل، وإما لأنه لم يفهم أن هذا الحديث أو هذا النص يدل على هذه المسألة، أو أي سبب من أسباب الذي ذكر العلماء من أسباب الاختلاف. فيثور عند العالم لم يتبين له كثير، أمر يغلب على ظنه في هذه المسألة، والباب في هذا واسع جدا حينما تنظرون في كتب الأحكام، بخلافات العلماء، بعض قضايا هذا يحللها وهذا يحرمها، بعض الناس يتوقف، لكن الذي يتبين له فيها حكم هذه لا تكون مشتبه. العالم الذي درس المسألة مثلا أو صح عنده الحديث أو صحت عنده الدلالة أو استقامت له الدلالة، هذا لا يكون في حقه مشتبه، إنما هو حلال بلال ليس فيه إشكال، ويقدم عليه بكل راحة ضمير. إنما الشبهة قد تكون عند بعض الناس، يعني قد يكون بعض العلماء عالم يتبين ويرتاح ويعرف أن ليس عنده اشتباه في أن هذا النص يدل على هذه المسألة، أو أن هذه المسألة داخلة في ذلك النص، ما عنده إشكال، إذن هذا ليس في حقه شبهة، إنما الشبهة في حق الذي لم يتبين. إذن هذه نسميها شبهة حكمية، يعني متعلقة بالحكم، وهذه كما قلنا لا تكون ليس للعامة إنما للعلماء، العلماء المشاهدين الذين ينظرون في النصوص. الشبهة الثانية شبهة محلية، شبهة محلية يعني تتعلق بالمحل، الحكم معروف، الحكم معروف لكن اشتبه، وهذه قد تكون العلماء وقد تكون العامة، وهذه أشكالها كثير، أشكالها أو أنواعها كثير. مثلا اختلاط الحلال بالحرام، اشتبه عليك، قد يكون مثل العلماء أشياء كثيرة لكنها تتفاوت، وأجمل من بسط الكلام في هذا الإمام الغزالي، الإمام الغزالي رحمه الله في الإحياء تكلم على هذا كلاما جميلا في الحلال والحرام في كتاب الإحياء، وكتاب جميل تكلم في هذا كلام دقيق جدا ومفصل. كذلك ابن القيم رحمه الله في الفوائد تكلم على الاحتياط كلاما جميلا أيضا، وابن حزم، وإن كان ابن حزم له منهج سوف لعلنا نبينه إن كان في الوقت سعة. فحينما تظهر حقيقة لنثارات الشبه، وخاصة كما قلنا الشبه المحلية، تلاحظ أنه غالبا ينتج من اختلاط الحلال بالحرام، اختلاط الحلال بالحرام هذا غالبا، ولهذا قسمها الغزالي رحمه الله إلى أربعة أقسام. قال قد يكون يختلط حرام محصور بحلال غير محصور، أو حرام غير محصور بحلال محصور، أو حرام غير محصور بحرام حلال غير محصور بحرام غير محصور، أو حرام محصور بحلال محصور. إذن هذه أقسام أربعة الاختلاط، نأخذها واحد واحد. مثلا اختلاط حرام محصور بحلال غير بحلال محصور، اختلط عندك خمس ذبائح وخمس ذبائح، ذبائح مذكاة وذبائح غير مذكاة، خمس ميتة بخمس مذكاة، هذا محصور بمحصور، هذا يجتنب كله، واضح هذا يجتنب كله، عندك خمس اختلط عليك ما تدري من المذبوحة من الميتة، هذا يجتنب. اختلط حرام محصور بحلال غير محصور، هذه البلدة تعرف أن لك فيها أخت من الرضاعة لكن ما تدري وينه، بلدة كبيرة مثلا نقول مكة مثلا، تعرف أن لك أخت من الرضاعة، قالت لك أمك، أنت لست من أهل مكة لكن تقول ترى في مكة لك أخت أنت رضعت منها لأني حجيت وأن كنت صغير وكان في واحدة رضعت منها وجيت، ما أنت عارف، هذا طبعا معلوم أنه لا يجتنب. هذا امرأة واحدة في البلد أنت رضعت منها ما تدري من هي، هذا حرام محصور بحلال غير محصور، معلوم أن هذا لا يجتنب، هذا ليس شبهة. حلال غير محصور بحرام غير محصور، وهذا كثير منه في أسواق المسلمين، تروح الحراج أكيد فيه مسروق، فيه مغصوب، فيه أموال مغصوبة، ما يمكن أبدا يكاد يخلو تخلو أسواق المسلمين أنه يوجد فيه شيء محصور غير حرام غير محصور، ما تدري، لابد غالبا في السوق الذي يباع قد تكون هذه الجبة مغصوبة، وقد يكون هذا الإناء مغصوب، وقد يكون مسروق، وقد يكون مغلول، حتى في كما ذكر الغزالي، وحتى في سوق النبي صلى الله عليه وسلم في عهده نازك لا يخلو، وقد يكون هذا تعامل مع يهودي، هذا مع ربوي، مع أشياء هذا ربوي، هذا لا يخلو. أيضا هذا يعني من الصعوبة توقيه، إلا إذا كان هناك فعلا تعرف أن هناك سوقا نقيا، وكان لا يكاد يوجد. فإذا الاختلاط حرام محصور، حرام غير محصور بحلال غير محصور، أيضا هذا من الصعوبة اجتنابه، من الصعوبة اجتنابه. بقينا في طبعا حلال محصور بحرام غير محصور أمره واضح، هذا يجتنب. حلال محصور عندك واحدة، يعني هذا النساء كلهم رضعت منهن فيهم واحدة لم ترضع منها، معلوم هذا يجتنب، لأن الأصل أن كل الأغلب في هذا أنهم كلهم حرام عليك. إذا حرام غير محصور بحلال محصور هذا يجتنب. إذا هذا أيضا من موارد الشبه، هذا من موارد الشبه، والأمر فيه ظاهر. إذا كان حلال غير محصور بحرام غير محصور لا يجتنب، وإذا كان حرام محصور بحلال غير محصور كذلك أيضا لا يجتنب. كما مثلنا إذا كانت اختلطت مثلا ميتة واحدة بمذكات كثيرات، المجزرة كلها فيها واحدة ميتة، أو كما قلنا رضيعة بأجنبيات في البلد كله اشتبهت عليك واحدة، هذا لا يجتنب. ذكر الغزالي كذلك رحمه الله أن المحصول يعني الكثير والأكثر أنه أيضا يختلف، يعني نظر الناس فيه، يعني النادر والكثير إيش عدد المحصور. يقول مثلا 10 يعتبر محصور، 20 محصور، 1000 و2000 لا يكاد يكون محصور يعني في, في, في, في أوساط الناس. وما بين ذلك يقول تتفاوت فيه النفوس ويتفاوت فيه انشراح القلب وقبوض القلب، لكن في, في, في الأكثر والأغلب والنادر والأقل هذا أيضا محل يقول الفقهاء يتساهلوا فيه. تجدهم يقول مثلا يعبرون بالأكثر ولا يقصدون به، يعبرون بالكثير بالأكثر وهم لا يقصدون أن أغلب شيء وإنما الكثير. مثلا المرض، المرض كثير لكنه ليس الأكثر، فالصحة أكثر في الناس من المرض، لكن هناك شيء نادر كالخنثى، الخنثى نادر لا يعتبر كثير، لا يعتبر كثير بل نادر، لكن المرض مثلا المريض كثير وإن كان ليس هو الأكثر، لكن ليس هو الأكثر. إذن هذه أيضا معايير ممكن الإنسان ينظر فيها في رفع الاشتباه. تأتي الشبه أيضا من جانب آخر، مثلا لو أن إنسان صاد صيدا ورماه فسقط في بركة فلا يدري هل قتله بالرمي أو قتله بالغرق، هل مات غرقا أو مات في البركة مثلا، هذا معلوم أنه يجتنب، لأنه كما يقول العلماء له حقيقة تعارض ظاهران، تعارض ظاهر وظاهر، لأن تعرف عند العلماء في قواعدهم أيضا في قاعدة اليقين لا يزول الشك، عندهم تعارض الأصل والظاهر وتعارض الظاهر والظاهر وتعارض الأصلين، أمور لا نحب أن نخوض فيها كثير، لكن ذكر العلماء الذي يريد المزيد ينظر في الغزالي اللحية وينظر في الأشباه والنظائر للسيوطي والأشباه والنظائر لابن نجيم، تكلم عن هذا كلاما جميلا، وينظر كذلك في قواعد ابن رجب، تكلم عن الأصل والظاهر وتعارض الأصل والظاهر وتعارض الأصلين وتعارض الظاهرين، لا نحب أن نشقشق في هذا لأن هذا المقام لا يتسع لمثل هذا، لكن كما قلنا في المثال يثور شبهة، رمى صيدا فسقط في ماء فلا يدري هل مات بسبب الرمي أو بسبب الغرق. طبعا إذا مات بسبب الرمي كما لو كان جرحه فمات، معلوم أنه صيد حلال، لكن لو مات غرقا فهو ميتة لا يجوز، فهذا معلوم أنه وإن كان يعني فيه ظن قوي بأنه مات بسبب الرمي، لنفترض أنه بندقية، بندقية غالبا تقتل، وخاصة إذا كان طير صغير، إذا كان الطير صغير البندقية تقتل، لكن اشتبه عليه لو مات بسبب الغرق أو مات بسبب، فهذا معلوم أنه قد يكون من الاحتياط اجتنابه، فهذا اشتباه قوي. لكن لو أنه رماه مثلا بنبالة مثلا فسقط على الأرض فاشتبه، فهذا أيضا الأصل فيه الحل، الأصل فيه الحل. إذن هذه تمثيلات أردت فيها فقط أن أبين لكم شيئا من موارد الشبه وكيف تأتي. موضوع يثور كثيرا في وذكره أيضا كذلك كلام جميل ابن رجب في جامع العلوم والحكم، وكذلك ذكره النووي رحمه الله في الروضة، وذكره الغزالي أيضا، وهو إذا كان الإنسان، طبعا إذا كان الإنسان يأكل الحرام هذا معروف، استضافه كإنسان ما هو يأكل الحرام، يأكل الربا وله مال حلال وحرام، هذا معلوم أنه مختلط حاله، فتأكل منه ولا تأكل، لا شك أن الورع يعني ألا تأكل، لكن ليس محرما على جهة الجزم، بل هناك نصوص عن السلف أنه يأكل. أورد ابن رجب نصوصا جميلة عن ابن مسعود، صح عن ابن مسعود رضي الله عنه سئل عن أكل الربا قال تأكل منه فإنما عليه وزره وتأكل منه، إذا استضافك أكل ربا فإنك تأكل منه، ونقل نقول في ذلك آثارا في هذا جيدة. لك على كل حال لا شك أن الورع في هذا ظاهر أن تتركه ولا تأكل، لكن القطع بأنه محرم هذا لا، وهذا أمره ظاهر إذا كنت تعرف فلان من الناس أنه يأكل ربا وأن أمواله كثير منها ربا. لكن لا، في قضية أخرى مع الأسف أنه يعني يثيرها بعض الناس وهي لا ينبغي أن تثار، الشك في عموم المسلمين، بل شدد في هذا النووي رحمه الله قال الأصل في المسلمين هم السلامة والبراءة، وأنك لا إذا استضافك مسلم تجهل حاله فلا يجوز أن تفتش ولا تسأل ولا تقول يا فلان هذا من فين اشتريته وهذا من أكلته، هذا الدجاج خارجي ولا مو خارجي، لا تسأل. فشدد في هذا النووي فالأصل في المسلمين السلامة، إلا إذا تبين من فلان من الناس أنه لا يتورع أو أن فلان سيأكل هذا شيء آخر، وإن كان حتى قانوي لا تسأل، إن كان هذا لا تأكل ولا تسأل، فأنت لا تأكل ولا تسأل لأن السؤال يجرح مشاعر المسلم، فكان له في هذا كلام جميل حقيقة. فالمسلمون مستور الحال ومجهول الحال، هذا تأكل ولا تسأل، بخلاف المسلم ظاهر العدالة، هذا معلوم أنه لا يرد في خاطرك تقول قد تكون امرأته مثلا غير عفيفة ولا خادمته ما أدري فيها، هذا وساوس، هو نعم وطيب لكن أولاده يمكن جلبوا له وهو ما يدري، هذا ما ينبغي أن يقال. فأيضا هذا ذكره العلماء حينما تكلموا عن الاشتباه وعن الشبه، فلا شك أن من حاله ظاهر من أنه يأكل محرم ولا يتورع هذا يتقى، لكن أيضا بأدب كما ذكر النووي، يتقى لكن بأدب، فضلا عن أن ابن مسعود صح أنه قال أن من يأكل الربا إذا استضافك أنك تأكل منه. فله كلام في هذا وذكر، ونقل نقول أخرى تخالف هذا ما في شك، لكن ما في مانع نشوف نص ابن مسعود في هذا، وإن كان كما قلنا الورع فيه بابه واسع، لكن أيضا أنا أقول هذا حتى يرفق بعض إخواننا بالمسلمين، فله كلام في هذا أظن أراده الشيخ. أي نعم، يقول يتفرع على هذا معاملة من في ماله حلال وحرام مختلف، فإن كان أكثر ماله الحرام فقال أحمد، لاحظ إن كان أكثر ماله، فإن كان أكثر ماله الحرام فقال أحمد ينبغي أن يجتنبه، ولم يقل يجب أن يجتنبه، العلماء حتى عندهم ورع حتى في عبارات الحلال والحرام، قال ينبغي أن يجتنبه إلا أن يكون شيئا يسيرا أو شيئا لا يعرف، واختلف أصحابنا هل هو مكروه أو محرم على وجهه، وإن كان أكثر ماله الحلال جازت معاملته والأكل من ماله. وقد روى الحارث عن علي رضي الله عنه أنه قال في جوائز السلطان لا بأس بها، ما يعطيكم من الحلال أكثر مما يعطيكم من الحرام، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعاملون المشركين وأهل الكتاب مع علمهم بأنهم لا يجتنبون الحرام كله، وإن اشتبه الأمر فهو شبهة والورع تركه. قال في آخره قال سفيان لا يعجبني ذلك وتركه عجب إلي. وقال الزهري ومكحول لا بأس أن يؤكل منهما لم يعرف أنه حرام بعينه، فإن لم يعرف في ماله فإن لم يعرف في ماله حرام بعينه ولكن علم أن فيه شبهة، لعل فإن لم يعرف في ماله حرام أن يتكون منصوبة ولكن علم أن فيه شبهة فلا بأس بالأكل منه، نص عليه أحمد إلى آخره. وذهب إسحاق، لاحظوا، وذهب إسحاق بن راهوية أو راهوي إلى ما روي عن ابن مسعود وسلمان وغيرهما من الرخصة، وإلى ما روي عن الحسن وابن سيرين في إباحة الأخذ بما يقضى من الربا والقمار، ونقله عن المنصور. وقال إمام أحمد في المال المشتبه حلاله بحرامه إن كان المال كثيرا أخرج منه قدر الحرام وتصرف في الباقي أيضا. ولهذا ابن القيم له كلام جميل في هذا في قضية اختلاط الحلال بالحرام، وأنه لا يلزمه أن يخرج الحرام بعينه، لأن الحكم متعلق بكسب الإنسان وليس بالأعيان، ليس بالدراهم والدنانير، إنما بالفعل، فعل المكلف هو الذي حلال وحرام، فعل المكلف. ولهذا في قوله تعالى حرمت عليكم الميتة يعني حرم عليكم أكلها، فالحلال والحرام هو فعل المكلف وليس العين، الأعيان لا يتعلق بها لا حلال ولا حرام. وقال أحمد في المال المشتبه إلى آخره كان المال كثيرا أخرج منه قدر الحرام وتصرف في الباقي، وإن كان المال قليلا اجتنبه. نعم، وكان ابن مسعود نعم. ورخص قوم من السلف، ورخص قوم من السلف في الأكل ممن يعلم في ماله حرام ما لم يعلم أنه من الحرام بعينه، فصح كما تقدم عن مكحول وزهري، وروي مثله عن الفضيل بن عياض، وروي في ذلك آثار عن السلف. فصح عن ابن مسعود أنه سئل عمن له جار يأكل الربا علانية ولا يتحرج من مال حيث يأخذه يدعوه إلى طعام، قال أجيبوه، إذا دعانا إلى طعام نجيب، قال نعم أجيبوه، فإنما الهناء لكم والوزر عليه. وفي رواية أنه قال لا أعلم له شيئا إلا السائل، يعني أن السائل قال لا أعلم له شيئا إلا خبيثا أو حراما، فقال أجيبوه. وقد صح الإمام أحمد هذا عن مسعود ولكنه عارضه عارض الآخرية حديث محزاز القلوب بالآخر. فالمقصود هو لا شك أن هذا من باب الشبهة وأن الإنسان يتورع عن هذا، لكن أيضا لا يجزم حتى مثلا، وينبغي أن يعلم أنك إذا اشتبهت أنت وحسيت بالشبهة لا تحمل الآخرين على ما عندك، وهذا أيضا ينبغي أن يتنبه له الدعاء ويتنبه له الشباب خاصة. أنت فعلا في نفسك شيء، لكن لا يجوز أن تحمل الناس على ما في نفسك. أنا أتورع أني ما أكل من فلان، لكن حينما أرى زميلي أكل منه لا لا لا, لا أتخذ من زميلي موقف، هذا جانب مهم. أنا فعلا قد يكون في نفسي حرج أني أكل من بيت فلان، لكن حينما أرى صديقي فلان يأكل من بيته لا يكون في نفسي حرج، لأن ليس لي أن ألزم الناس بما يثور في صدري، ليس لي أن ألزم الناس بما يثور في صدري. ولا ينبغي أن تتغير معاملات لأن فلان أكل، لأن القضى شبه. أما لو كان حرام صحيح، لكن ما دام المقام مقام شبه، لو كان حرام صحيح لا شك إنكار المنكر معلوم واجتناب، لكن المقام ليس حرام، المقام مقام شبه. لاحظوا فرجقا، ينبغي أن تفهموا مقالي، تفهموا ما أقول. أنت عندك شبهة فتجد حرج في بيت فلان، زميلك لا يجد هذا الحرج، إذا لا يكون في صدرك حرج على زميلك. لماذا لا يكون في صدري حرج؟ لأن في صدرك حرج. تختلف المثيرات. ولهذا قلنا لكم قبل قليل أن الشبهة قد تثور عند فلان ولا تثور عند فلان، وهذا أيضا جانب مهم. أنت فعلا قد يكون عندك حرج، أنا عندي اطمئنان، ولا تستطيع أن تلزمني بما وقع في نفسك، هذا جانب مهم أيضا ينبغي أن نلاحظه. والحديث في هذا يطول، وأرجو أننا نبسطه أيضا أو نزيده بسطا في عند حديث الحسن بن علي سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم ريحانته في قوله صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. وأكتفي بهذا القدر، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.